السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فهذه الحلقة الثانية، وسيكون الحديث فيها إن شاء الله عز وجل عن الفوائد والأحكام المستنبطة من الآيات الكريمة من أول سورة نوح إلى الآية رقم 20. وقبل ذكر الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات الكريمة، أحب أن أشير بإجمال إلى الموضوعات التي تناولناها في الحلقة السابقة. فقد ذكرنا في الحلقة السابقة مقدمة مختصرة عن سورة نوح، ذكرنا فيها اسم السورة وعدد آياتها ووقت نزولها وموضوعها الرئيس، ثم انتقلنا إلى الكلام عن البيان التحليلي لألفاظ الآيات الكريمة، وختمنا الكلام عنها بذكر المعنى الإجمالي للآيات الكريمة. وفي هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل سيكون كلامنا عن الفوائد والأحكام المستنبطة من الآيات التي تدارسناها في الحلقة الماضية. وسبق أن نبهت إلى أن الفوائد التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل هي فوائد متنوعة ومتعددة، منها ما يتعلق بالعقائد، ومنها ما يتعلق بالتشريع والأحكام والفقه، ومنها ما يتعلق بالسلوك والأخلاق بحسب ما يفتح الله عز وجل به. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحقيقة أن هذا المقطع الذي تدارسناه في الحلقة الماضية مليء بالفوائد والأحكام التي يمكن أن تستنبط منه، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد تأمل ونظر وتمعن في هذه الآيات الكريمة. وأنا سأحاول أن أذكر تلك الفوائد والأحكام على سبيل الاختصار. أول هذه الفوائد والأحكام المستنبطة من الآية الكريمة في قوله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. الحقيقة هذا المقطع من السورة الكريمة فيه دلالة عظيمة على رحمة الله عز وجل الواسعة بعباده، حيث أرسل رسله لإنذارهم وتبليغهم، وهذا من كمال رحمته عز وجل وفضله وإحسانه على خلقه، وإلا لو شاء عز وجل لعذبهم، ولكنه عز وجل يمتن على عباده فيرسل إليهم رسولا منهم كلما ضلت بهم السبل واجتالتهم الشياطين. ولهذا فإن الله عز وجل من كمال رحمته، من عظيم رحمته وكمال عدله عز وجل، أنه لا يعذب أحدا من خلقه حتى يقيم عليهم الحجة والبرهان. وأعظم الحجج والبرهان هي إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الأمر فيه دلالة على أن الله عز وجل لا يعذب أحدا من خلقه حتى يبعث إليهم رسولا يبلغهم رسالات الله، ينذرهم ويبشرهم، يرغبهم ويرهبهم. وهذا من فضله عز وجل وكمال رحمته وعدله بخلقه سبحانه وبحمده. الفائدة الأخرى ولها صلة بسابقتها في الآية دلالة على أن مسألة الاختيار والاصطفاء هي لله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يختار الرسول ويصطفيه ويجتبيه، لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى مقام النبوة والرسالة بجهده الذاتي وكسبه هو عن طريق الرياضات الروحية أو غير ذلك، بل الله عز وجل هو الذي يصطفي ويختار من يشاء من عباده. ولا شك أن الله عز وجل هو يصطفي ويختار، فإنه يختار الكمل من خلقه، الخلص منهم. وهذا المعنى، معنى الاختيار والاصطفاء، أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالذي يصطفي هو الله عز وجل، والذي يختار هو الله عز وجل، وليس لأحد من الخلق كائنا من كان أن يختار هو أو أن يصطفي هو، بل الأمر لله عز وجل. وأول أولئك الرسل الذين اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم نوح عليه السلام، دل على ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في خبر الشفاعة الطويل يوم القيامة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن مواقف الناس بعد أن يشتد بهم الكرب ويعظم عليهم الخطب يوم القيامة انتظارا للحساب والجزاء على العمل، يقول عليه الصلاة والسلام: فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وهذا هو محل الشاهد، أن نوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض. يقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. فإذن أول المرسلين هو نوح عليه السلام. وأما آدم عليه السلام فقد وقع فيه خلاف بين أهل العلم في حاله، وأقرب الأقوال في ذلك أنه كان نبيا ولم يكن رسولا، لأن من مقتضيات الرسالة وجود أناس يرسل إليهم الرسول، ونحن نعلم أن آدم هو أبو البشر جميعا. فائدة أخرى من هذه الآيات الكريمة، في الآيات الكريمة دلالة على الغاية التي من أجلها ترسل الرسل وتنزل الكتب ويبعث الأنبياء، وهي الإنذار للمكذبين والتبشير للمؤمنين. هذه هي الغاية. كل الرسل إنما أرسلهم الله عز وجل منذرين ومبشرين. ونلحظ الآيات الكريمة هنا اقتصرت على جزء من مهمة النبي والرسول، وهي الإنذار. يقول عز وجل: أن أنذر قومك، ولم يذكر البشارة. وقد يرد هنا السؤال، يقال: لماذا لم تذكر البشارة واقتصر على النذارة دون البشارة؟ أقول: سبب ذلك لمناسبة الحال التي عليها قوم نوح. فقوم نوح كانت حالهم حال كفر بالله عز وجل، وبعد عن شريعته، وإعراض عن دينه. وهذه الحال لا تناسب التبشير والترغيب، وإنما المناسب لها الإنذار والترهيب. ولهذا قال عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. مع أن نوح عليه السلام وهو يدعوهم أنذرهم وبشرهم، لكن لما كانت حالهم حال إعراض وكفر وصد كان التركيز في الآيات الكريمة على جانب الإنذار دون جانب البشارة. وهذا من فقه الدعوة وفقه الداعية، أن يراعي أحوال من يدعوهم. فإذا كانت من يدعوهم على حال من البعد عن الله عز وجل والإعراض عن دينه والأمن من مكره، فالحال هنا مناسبة لهم حال الإنذار والتخويف. وفي المقابل من كانت حاله دون ذلك، حال خوف من الله وجل، ربما يكون قد وقع في معصية من المعاصي، لكن حاله حال وجل وخوف من الله عز وجل، فالمناسب له هنا أن يرغب وأن يبشر بفضل الله ورحمته وواسع منه وكرمه عز وجل. من فوائد الآيات أيضا، فيها في الآيات الكريمة إشارة إلى ما عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من رحمة وشفقة بأقوامهم. نلحظ هذا في قول نوح إلى في خطاب نوح مع قومه، فنراه في كل مرة يقول: يا قومي إني لكم نذير مبين، يا قومي، يكرر هذا الأمر ويذكرهم بالآصرة التي تربطه بهم، آصرة القرابة وآصرة الأرض الواحدة التي عاش فيها معهم جميعا. وهذا مظهر من مظاهر شفقة الأنبياء ورحمتهم بأقوامهم. والتذكير بمعنى بهذا المعنى بمعنى أنه منهم وأنه واحد منهم وأنهم قومه فيه لفت نظرهم إلى أنه حريص عليهم، شفيق بهم، يرجو الخير لهم. وهذا المعنى يوضحه لنا مخاطبة الله تعالى لعبده نوح عليه السلام، إذ يقول له أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فهذا فيه الحقيقة إلهاب لنفس نوح، وإلهاب لنفس نوح أن يجتهد في دعوة قومه وإنذارهم، يعني أنذر قومك، بادر إلى إنذار قومك الذين أنت منهم وهم منك، بادر إلى إنذارهم. ومن طبيعة الإنسان أن يخاف على قرابته وأهل أرضه. من فوائد الآية والآيات الكريمة وأحكامها، فيها دلالة على أن الرسل والأنبياء يكون بلاغهم لرسالات الله عز وجل وأداؤهم لما كلفوا به يكون بينا واضحا لا لبس فيه ولا غموض. وهذا ما أشار إليه نوح عليه السلام في الآية الكريمة، إذ يقول إني لكم نذير مبين. ومتعلق مبين محذوف لم يذكر في الآية الكريمة لتتسع دلالة المعنى، فيكون عليه السلام مبين في دعوته، إذ جاء بدعوة بينة واضحة لا لبس فيها، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وتقواه وطاعته، وبين أيضا ومبين في حجته التي جاء بها. وقد جاءت الآيات ذكرت حججا عظيمة عقلية ومنطقية وفطرية وحسية لا يردها إلا مكابر، فحجته أيضا كانت بينة. وأيضا حتى أسلوبه وتعبيره عن دعوته وحجته كان بينا أيضا. وهكذا حال الرسل جميعا، يأتون مبينين في دعوتهم، مبينين في حجتهم، مبينين في أسلوبهم وتبليغهم. وهذا أيضا يجب أن تكون عليه حال الداعية إلى الله. وأنتم منتسبون إلى كلية الدعوة والاحتساب، فيجب أن يكون من صفات الداعية إلى الله عز وجل أن يكون صاحب حجة بينة ودعوة واضحة، لا يدعو الناس إلى أمر وهو لم يكن واضحا في ذهنه، لا يدعو الناس إلى أمر وحجته لم تكن بالغة دامغة، لا يدعو الناس إلى أمر وهو لا يملك الأسلوب الواضح المبين عما يدعو إليه. فهذه أمور يجب أن تكون متوفرة في الدعية إلى الله حتى يحسن في دعوته وحتى يوصل رسالته وما يدعو إليه. من فوائد الآيات أيضا وأحكامها، في الآية نجد في الآية الكريمة أن الله عز وجل نجد في الآية الكريمة أن نوحا عليه السلام يخاطب ربه عز وجل متحدثا عما بذله في هذه المهمة التي اصطفاه الله عز وجل لها، فتحدث عن الجهد العظيم الذي بذله في الدعوة إلى الله عز وجل وما لاقاه من الإصرار والعناد والإعراض والاستكبار، ويفيض في الكلام عن هذه المسألة ويفصل فيها في حديثه مع الله عز وجل. والذي أريد أن أقوله أن هذا الحديث من نوح عليه السلام مع ربه عز وجل ليس على سبيل الإخبار لله عز وجل، فالله عز وجل أعلم بنوح منه بنفسه سبحانه وبحمده، لا تخفى عليه شيء، ويعلم الجهد الذي بذله نوح، ويعلم الإصرار منه، ويعلم الموقف الذي كان عليه قوم نوح. ولكن هذا الإخبار من نوح عليه السلام وهذا الحديث من نوح عليه السلام هو من باب بث الشكوى إلى الله عز وجل، فهو عز وجل إليه المشتكى، فيشكو إلى ربه عز وجل ما لاقاه من قومه من إعراضهم وصدهم وعنادهم واستكبارهم مع طول الدعوة وامتدادها أزمانا وحقبا طويلة، وهو عز وجل إليه المشتكى والملتجأ سبحانه وبحمده. من فوائد الآيات أيضا ذكر نوح عليه السلام مع الأمر بعبادته عز وجل، ذكر نوح عليه السلام مع الأمر بعبادته عز وجل التي هي أصل الرسالة وهي مهمة الرسول الأولى، ذكر مع ذلك الأصل أمرين اثنين، ذكر التقوى وذكر طاعة الرسول. يقول عز وجل عن نوح: إني لكم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، هذه الأولى، وقرن بها واتقوه وأطيعون. فأما الأمر بعبادة الله فهذا كما ذكرنا هو أصل المهمة والدعوة، ولكن النص على التقوى وطاعة الرسول هنا لحكمة جليلة. أما النص على التقوى فلأنها هي الضمانة الحقيقية للاستقامة، التقوى التي تكون في القلب، تقوى الله عز وجل، هي الضمانة الحقيقية للاستقامة الصادقة على عبودية الله تعالى وطاعته. فلا يستقيم على العبودية عز وجل وطاعته إلا المتقي. وأما ذكر طاعة الرسول فلأن طاعة الرسول هي الوسيلة للاستقامة في العبودية، إذ لا يمكن أن تتحقق العبودية لله عز وجل على وفق مراده سبحانه وبحمده إلا بطاعة الرسول، لأنه هو المبلغ عن الله شرعه، وهو الموصل لما يريده الله عز وجل ويرضاه من عباده. أشار نوح، وهذه فائدة أخرى، أشار نوح عليه السلام في دعوته لقومه إلى الثمار التي يجنيها من حقق العبودية لله تعالى والطاعة له، فقال عليه السلام فيما ذكره الله عز وجل: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ذكر هنا أثرين عظيمين من آثار عبودية الله عز وجل وطاعته. أول هذه الآثار، أولها هذين الأثرين، مغفرة الذنوب وسترها وعدم المؤاخذة عليها. فمن أطاع الله عز وجل واتقاه وعبده فإنه موعود بمغفرة ذنوبه وسترها وعدم المؤاخذة عليها. والفائدة الثانية صرف العذاب الذي توعده عز وجل المعرضين، فإن المكذبين لله عز وجل الصادين عن دينه قد توعدهم الله عز وجل بالعقوبة والأخذ، فما هي الضمانة العاصمة من نزول العذاب والنكال؟ هي طاعة الله عز وجل. ولهذا قال: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني لا يعاجلكم بالعقوبة والعذاب. وفي هذا المعنى، في هذا المعنى الدال على أثر العمل الصالح على الإنسان وعلى حياته وعمره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره، يعني يؤخر له في عمره وأجله، فليصل رحمة. إذن صلة الرحم من الأعمال الصالحة، ومن آثار صلة الرحم أن الإنسان ينسأ له في أثره. من فوائد الآيات أيضا ودلالاتها فيها دلالة بينة على أن الله عز وجل قد قدر آجال الخلائق وعينها بأوقات مسمات عنده عز وجل معينة لا تختلف ولا تتبدل مهما كان ومهما فعل الناس، لا يستطيع أحد أن يقدم ساعة ولا أن يؤخر ساعة. ولهذا لفت نوح عليه السلام أنظار قومه إلى هذا المعنى حيث قال يؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، فأجل الله إذا حل لا يؤخر أبدا مهما فعل الإنسان ومهما جرى منه، فإنه لا يستطيع أن يؤخر أجل الله إذا حل ونزل. أيضا من فوائد الآيات أنها كشفت عن الجهد والجهاد الطويل الذي بذله نوح عليه السلام في دعوة قومه في مقابل ذلك الإصرار والتعنت الغريب من قومه. الحقيقة الآيات الكريمة فيها إبانة واضحة عن الجهد العظيم والجهاد الطويل الذي بذله نوح عليه السلام دعوة لقومه وتحذيرا لهم مما هم عليه، جهد لا يؤثر فيه شدة الإعراض، وصبر لا يفت فيه إعراض القوم واستكبارهم. وفي مقابل ذلك هذا الإصرار والتعنت الغريب العجيب من قوم نوح. ولهذا رأينا أن الله عز وجل يذكر عن نوح هذا صورة أو صورا من صور جهاده، هذا الجهاد الذي لا يعرف الكلل ولا يفتر ولا تضعف له عزيمة ولا يخيب له رجاء ولا يدع فرصة مهما كانت في أي وقت وفي أي مكان من ليل أو نهار، سواء في المنتدياتهم العامة أو جلساتهم الخاصة، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، لا يدع فرصة إلا ويدعوهم إلى الله عز وجل، ويفعل ذلك نحو 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يفعل ذلك صابرا محتسبا. في مقابل هذا الجهد العظيم من نوح عليه السلام يقابله تعنت غريب من قومه، تعنت وصل إلى درجة أنهم ليسوا على استعداد حتى لمجرد السماع ولا حتى لمجرد النظر إلى دعوة نوح، مع أن العاقل يعلم أن الله قد وهبه عقل يعرف به الحق من الباطل، يسمع الحق يسمع الكلام فيعرف إن كان حقا أو باطلا، ويرى الشيء فيعرف إن كان حقا أو باطلا، لكن أولئك القوم يعرضون تماما عن هذه الدعوة فيصمون آذانهم ويغطون وجوههم عن نوح عليه السلام حتى لا يسمعوه ولا يروه. ولهذا يقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام وهو يشكو إلى ربه موقف قومه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فهو كلما يدعوهم هم في المقابل يعرضون، لم يتغير هذا الموقف منهم في حال من الأحوال ولا وقت من الأوقات. الذي أريد أن ألفت نظركم إليه أن هذا الخلق، خلق الصبر على الدعوة إلى الله والمضاء في سبيله عز وجل وعدم التردد وعدم التحسر وعدم الضعف ولا الانطواء، هو الخلق الذي يجب أن يكون عليه الداعي إلى الله عز وجل، لأنه أصلا إنما قام ليبلغ رسالات الله، فمتى ما استطاع أن يبلغ فليبلغ، لا يضير من اتبعك أو سمع دعوتك، لا يهم، ولا تسأل يوم القيامة من قبل دعوتك ومن أعرض عنها، بل المهم أن تبلغ رسالة الله. ولذلك يأتي نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلى 50 عام وما آمن معه كما قال عز وجل إلا قليل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، مع أنه نبي مؤيد من الله عز وجل. في نهاية هذه الحلقة أحب أن أختمها بالإشارة إلى أننا ذكرنا عددا من الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات، وبقيت فيها بقية نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.